نسي البسملة للوضوء قلت أنه لا شيء عليه. إذا كان من عادته أن يسمي. طب تكبيرة الإحرام لو نسيها لا تصح الصلاة. يعني كيف التفصيل التفريق بينهم؟ لأنه تكبيرة الإحرام أنت عم تمشي مع الخيال. لما الإنسان بده يدخل في الصلاة في ظني يمكن عمره ما صارت مع إنسان ما كبر تكبيرة الإحرام. بينما بالنسبة للبسملة في الوضوء هذا كثيرا ما يقع مع الإنسان، فلا يستوي الذي يقع كثيرا مع الذي لا يقع إلا نادرا أو لا يقع مطلقا، فلا يجوز قياس شيء على شيء. الحمد لله. الحمد لله.